جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فسر ذلك بقبورهم لأن قبورهم متجاورة، فهم في حجرة واحدة، الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أبو بكر ثم عمر، ولهذا جلس عثمان رضي الله عنه وجاههم. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها مشروعية خروج الإنسان من بيته متطهراً متوضئاً، وأن الأفضل للإنسان إذا خرج من بيته أن يتوضأ لأجل أن يكون مستعداً للصلاة، فربما بغته الوقت وربما أدركته الصلاة ولم يجد مكاناً مناسباً يتوضأ منه. وفيه أيضاً دليل على فضيلة هؤلاء الثلاثة، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة. وفيه ظهور آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عثمان عن بلوى تصيبه، فكان أن حصل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز اتخاذ البواب والحاجب إذا كان هناك مصلحة، فيجوز للأمير والعالم والكبير أن يتخذ بواباً، لا لأجل أن يمنع الناس من الدخول عليه، ولكن لأجل أن يرتبهم وينظمهم لئلا يحطمه الناس. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الساق ليس من العورة، ولهذا كشفه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضاً أن من الأدب أن الإنسان يجلس عن يمين الكبير أو عن يمين العالم أو عن يمين الأمير، فإذا كنت مع شخص كبير من عالم أو أمير أو نحوه فالأفضل أن تكون عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ووجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهل العلم: وكذلك إذا مشى معه، فإذا مشيت مع عالم أو مع أمير أو مع شخص كبير في القدر والمكانة فالأفضل أن تكون عن يمينه. وعلّلوا ذلك قالوا: لأنه ربما احتاج إلى جهة الشمال أو جهة اليسار لتمخط أو نحو ذلك، فإذا كان الإنسان عن يساره أحرجه حينئذ، فالأفضل أن يكون عن يمينه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.